هل العلم عقب النظر مكتسب؟ هل يصح وصف العلم عقب النظر بهذا الوصف مكتسب أم أن هذا لا يصح؟ الجمهور قالوا نعم، العلم يصح أن يطلق عليه هذا الوصف مكتسب، لأن حصوله عن نظره المكتسب له يسمى مكتسبا، لأنه أدرك بالنظر المكتسب له أو المكتسب للناظر، حصوله عن نظره أي الناظر المكتسب للعلم أو نظره أي الناظر المكتسب له. كلا الوجهين جائز والفتح أحسن. إذا قلنا بأن العلم يصح اتصافه بالاكتساب، فإن ذلك يبنى عليه جواز التكليف به، لأن ما يكلف به لا بد أن يكون مما يدخل تحت طاقة الاكتساب للمكلف. إذا قيل بأنه مكتسب فإنه لا بد أن يدخل، لأنه يجوز أن يكون مما يكلف به، وقد ثبت أنه قد كلف به. ومن ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا كلف بالعلم فهذا يدل على أنه داخل تحت توقي الإدراك والتحصيل، هذا متعلق القول في هذا. ولقائل أن يقول: إن الله تعالى قد كلف بما لا يدخل تحت التوقي، وما يعد من الانفعالات الاضطرارية التي لا يمكن أن تكتسب بقدرة البشرية، ومن ذلك ما ورد في الشرع من النهي عن الغضب. الغضب دق لا تغضب، فهذا طلب رفع شيء انفعالي، وهذا عند الفقهاء معروف الحكم، وهو أنه غير مكلف به ولكن كلف بوسائله. فالاستدلال بهذه الآية يمكن أن يكون دليلا لمن قال بأن العلم مكلف به، وبذلك فإنه يصح أن يكون مقدورا عليه مكتسبا. يمكن هذا، ويمكن أن يوجه ويؤول بأن يقال: لم يكلف بالعلم وإنما كلف بأسبابه، فالأوامر التي تكون واردة على الانفعالات قال أهل النظر الفقهي والشرعي في شأنها: إن الحكم فيها يتعلق باللواحق والسوابق. فإذا كان الظن من الانفعالات، وإذا كانت الطيرة من الانفعالات، وإذا كان الحسد من الانفعالات، فإن هذه لم يكلف بها وإنما كلف بما يدفعها. فإن طلب الفعل وكان من الانفعالات فالمكلف به أسبابه، تكلف بشيء مما يدخل تحت الانفعالات. مثلا افرح، فرح لا يمكن أن يكون تحت طوق العبد ليدخله متى شاء ويدفعه متى شاء، لكن يمكن أن يأتي بأسبابه، وهذا محل التكليف. لذلك عند الفقهاء: إذا كلف بالانفعالات فالحكم يتعلق باللواحق والسوابق ما يلحق هذا، ما يكون السبب فيه أو ما يكون السابق هو الأسباب أو ما يكون لحق به هو الآثار. قال إن العلم يصح أن يطلق عليه أنه مكتسب بدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا يكلف إلا بالمكتسب، وذاك استدلال باللزوم. وقالوا معرفة الله واجبة، كما قال معرفة الله واجبة، وإذا تعلق الوجوب بأمر فإنه يكون مما يكتسب أي مما يستطيع المرء أن يكتسبه. هذا وجه الإطلاق. ثم إن كسبيته بسبب كسبية نظره، هكذا قال. إذن فيطلق عليه أنه مكتسب، والدليل على ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم إنه قد يقال بأن كسبيته بسبب كسبية نظره، نظر الذي يوصل إليه، فالتكليف بسبب النظر المقدور لنا، فتكون مقدورة لنا بسبب التحصيل وهو على وزن التكليف بسيد الشيء. نريد الآن أن نقرر فاعلم أنه لا إله إلا الله على حسب فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل يمكن التكليف بهذا أم لا؟ هل يمكن التكليف به؟ أم هو مستحيل؟ إذا قلنا بأنه محال، محال التكليف به، فهذا تخرجنا على مذهب من؟ إذا قلنا بأن التكليف به محال، فهذا تخرجنا على مذهب من؟ على مذهب من يقول لا يجوز التكليف بالمحال. بالمحال، وهذا مذهب من؟ لا يجوز التكليف بالمحال، مذهب من؟ الجمهور. يجوز التكليف بالمحال، مذهب من؟ أبي الحسن الأشعري ومن وافقه. يجوز التكليف بالمحال على مذهب أبي الحسن ومن وافقه إلى آخره. واضح؟ إذا قلنا فاعلم أنه لا إله إلا الله يجوز التكليف به، وقلنا بأنه يجوز التكليف بالمحال، فهنا لا مناقشة، لا مناقشة إذا كنت ممن يقول يجوز التكليف بالمحال، وليس عندك إشكال عينئذ. ولكن إذا قلت لا يجوز التكليف بالمحال، أي بمعنى المحال، المحال بماذا؟ وش المحال؟ لذاته ولا المحال بالغير؟ بالنسبة للغير، هذا محال لذاته ولا محال بالنسبة للغير؟ كم من أنواع المحال؟ كان يوجد تكليف محالين وتكليف بالمحال. ما حقيقة التكليف بالمحال؟ ما هو التكليف بالمحال؟ ما هو التكليف تكليف محالين؟ إذا كان الخلل في المكلف به ماذا يسمى؟ صحيح، تكليف محال. إذا كان الخلل في المكلف به كمثلي زيد الجمع بين النقيضين، صافي احنا مشغول هنا، هذا تكليف في اسمه، هذا تكليف محال. إذا كان الخلل في ماذا؟ هذا ما يمكنش الجمع، هذا الخلل في المكلف به وهو الجمع بين النقيضين، هذا كيسمى تكليف ماذا؟ محال. التكليف بالمحال إذا كان الخلل في من؟ في المكلف. كان تكلف مثلا ماذا؟ زيدا بالطيران، أو تكلف المجنون بالأحكام، أو تكلف الغافل، كيسمى هذا؟ تكليف محال. إلى أي قسم ينتمي هذا؟ تكليف محال وتكليف بالمحال؟ لا لا، تشديد هو اللي كيف. فعلى ما هذا شكيت اسمه هذا؟ تكليف ماذا؟ تكليف محال تكليف بالمحال. ها؟ تكليف بالمحال أن الخلل أين يوجد في المكلف، أما وجود العلم بالله تعالى فهذا متحقق. وإذا تعذر عند من يقول لا يجوز التكليف بالمحال، إذا تعذر أن يكون المكلف مع أنه ورد في الشرع التكليف به، إلى أن ينتقل الأمر إلى النظر في الأسباب. ولذلك قال هنا إن كسبيته بسبب كسبية سببه. ما هو سبب العلم؟ النظر. إن كسبيته بسبب كسبية النظر. فالتكليف بالمعرفة بسبب النظر المقدور لنا، فتكون المعرفة مقدورة لنا بسبب التحصيل، وهو على وزن التكليف بسير الأشياء. فإن التكليف بها تكليف بتحصيلها، فمعنى كون العلم مكتسبا ومقدورا أنه يتمكن من تركه بعد تصور الطرفين والنسبة بترك النظر في تحصيله. هذا ما نقله الشريف في صحيح المواقف عن الإمام، وحققه عبد الحكيم السيالكوتي. إذن إذا قلنا بأننا مكلفون بالعلم ووجدنا أن العلم لا يمكن أن يحصل، وإنما الذي يمكن أن تحصله هو سببه، فقد كلفنا بماذا؟ ما هو سبب؟ هو النظر. سبب العلم هو النظر، فيكون محل التكليف هو ما هو؟ النظر. لكن هذا يخالف ما تقرر فيه في الكلام، لأن في الكلام قرروا أن الذي هو واجب هو معرفة الله، الواجب هو معرفة الله وليس سبب وليس النظر. أول ما جيب على من كلف ممكنا من نظرين زد أن يعرف، هذا هو المقرر عندهم. وبذلك فإما أن يخرجوا هذا على أنه من باب جواز التكليف بالمحال، أو يخرجوه على أنه من باب التعبير بالمسبب عن السبب. المسبب هو العلم والسبب هو النظر، قد عبروا بالمسبب محل التعبير بالسبب، إذا فيكون هذا هو تخريج هذا الأمر. هكذا قال: إذن مكتسب للناظر. فقال الجمهور: نعم إنه مكتسب، لأن حصوله عن نظره المكتسب له أو المكتسب له، وصح التكليف به، إذن فهو غير مكتسب، لكن لما كان سببه مكتسبا فقد سمي مكتسبا باعتبار هذه الوسيطة وهو النظر. هكذا قرروا المسألة وهي واضحة. وفي ذلك يقول المحشي: قول الشرك أيضا فقال الجمهور نعم، ولذلك التكليف به، قال تعالى: فلأنه لا إله إلا الله، وقال الحديث الله ولي. قول الشرك أيضا فقال الجمهور نعم، لأن إلى أخره، أي فتسبيته بسبب تسبية نظره، التكليف بالمعرفة بسبب النظر المقدور لنا، تكون مقدورة لنا بسبب التحصيل، وهو على وزن التكليف بسائر الأشياء. نعم. إذن قال الجمهور بأن النظر ماذا؟ مكتسب أو ضروري؟ مكتسب. وبنوا ذلك على أنه مكلف به. ثم لما رأوا بأن العلم تكليف به محال، قالوا بأنه يكتسب بسبب اكتسابه سببه وهو النظر. هل يصح أن يكلف به؟ نعم يصح أن يكلف به إذا كانت أسبابه مقدورة. إذا كانت أسبابه مقدورة لنا فإنه يصح أن يكلف به. وقيل: لا يسمى العلم مكتسبا، وإنما يسمى ضروريا. العلم اكتسابه، هل هو العلم إدراك العلم حصول العلم في القلب، هل يوصف بأنه مكتسب أو يوصف بأنه ضروري؟ الجمهور مكتسب، وغيرهم يقول لا، بل حصوله ضروري لأن حصوله اضطراري. وإذا كان الحال هو هذا، أن العلم ليس مكتسبا وإنما هو ضروري، سوف تكون العلوم كلها ضرورية وإن توقف بعضها على بعض، وهذا يجر إلى مناقشة ذلك التقسيم المعروف، وهو تقسيم العلوم إلى ضرورية ونظرية. هل هذا التقسيم صحيح أم لا؟ بحث في ذلك بعضهم وقال إن هذا التقسيم ليس إلا بسبب كثرة المقدمات لبعض العلوم دون بعض، هكذا قال، لأن ما يعتبره هذا ضروريا يعتبره الآخر نظريا، وقد يكون العكس أيضا، فهذا التقسيم محل مراجعة وبحث. إذا قلنا بأن العلم ليس مكتسبا إذن فالعلوم كلها ضرورية، وإذا قلنا إنها كلها ضرورية فإن ذلك التقسيم المنطقي المشهور سوف يكون حينئذ غير صحيح، يكون فاسدا، لأن الذي درس في المنطق ما هو؟ أن العلم ينقسم إلى ضروري وإلى نظري، وهذا هو الذي عليه بنية نظرية المعرفة الإسلامية، العلوم تنقسم إلى ضرورية ونظرية، فمن التصورات ما هو ضروري ومنها ما هو نظري، وفي التصديقات أيضا ما هو ضروري ومنها ما هو نظري، هذا هو الذي يذكر في كتب المنطق، واتفقوا عليه وناقشوا وجادلوا وأجابوا عن جميع الإشكالات التي وردت فيه. لكن إذا كان هذا الذي ذكر بأن العلم لا يسمى مكتسبا والكل ضروري، فالعلوم ستكون ضرورية وإن توقف بعضها على بعض، لأن هذا التوقف لا ينفي عنها الاتصاف بالضرورة، هذا ما يلزم من هذا الكلام، وهو في الحقيقة في كلام لا يمكن أن يستقيم مع ما تقرر في نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية، وكذلك ما تقرر في علم المنطق، أنه لا بد من قسم العلوم إلى ضرورية ونظرية، هذا لأن حصوله اضطراري، هذا محل، هذا تعليل يقتضي أن نفي الكسبية عنه نظرا لحصوله بعض النظر، لكون حصوله بعض النظر اضطرارا لا قدرة على دفعه عند حصوله ولا انفكاك عنه بعد حصوله. فالحيثية تفضي في الغالب إلى وقوع الاختلاف في الآراء، إنه اضطراري من حيث أنه بعض النظر، أنه من حيث إنه يحصل اضطرارا بعض النظر، وأنه بعد حصوله لا يمكن دفعه، وبذلك يسمى ماذا؟ يسمى ضروري، يسمى ضروريا، ضروري لأنه اضطراري اضطراري من حيث إنه يحصل اضطرارا بعد النظر الصحيح إلى آخره، وأنه بعد حصوله لا يمكن دفعه. من حيث هنا الحيثية، وهي جهة التي نظر منها من قال بأنه اضطراري، ثم من قال بأنه كسبي إلى أي شيء نظر؟ نظر إلى ما قبل وليس إلى ما بعد. فالحيثية هنا لم يتفق عليها، الحيثية مختلف فيها، وإذا اختلفت الحيثيات فهذا يقتضي بعدم التوارد على مريد واحد، أنه بعد تصور الطرفين والنسبة يمكن أو يقتدر على الترك، على الإقبال والترك. إذن فمن حيث إنه بعد تصور الطرفين والنسبة يقتدر على الإقبال والترك. مثلا إذا قيل لك بأن زيد سرق، تتصور من هو زيد، تتصور السرقة، تتصور النسبة بينهما وهي الإمكان مثلا، ثم لا تبحث عن وقوع هذه النسبة وعدم وقوعها. يمكن أن تترك هذا الأمر بدون أن تدرك حقيقة وقوع النسبة وعدمها، وحينئذ يسمى كسبيا، وذلك لوجود القدرة على الإقبال أو على الترك. فإذا نظرنا في هذه الحيثيات، من حيث إنه يحصل اضطرار بعد النظر، من حيث إنه بعد تصور الطرف يقتدر، فالحيثيات هنا مختلفة، حيثيات مختلفة، فهذا نظر من جهة والآخر نظر من جهة أخرى. لا من حيث أنه ولا شك أنه خلاف راجع للتسمية كما قال، للاتفاق على أنه قبل النظر مقدور وبعده لا، وهذا لا يمنع التكليف بالعلم لأنه مقدور ومكتسب على ما مر. مفهوم؟ إذن فالعلم الآن هل هو كسبي أم نظري؟ من نظر إلى أنه يحصل اضطرارا بعد النظر وأنه بعد حصوله لا يمكن دفعه سمى العلم ماذا؟ ضروريا. سمى الجهة الضرورة، الجهة، لأن نحن نبحث دابا في الجهة، الجهة جهة ضرورة، ضرورة أو ممكنة، يعني ليست ضرورة. قلنا بأنه إذا نظرنا إلى أنه يحصل اضطرارا بعد النظر وأنه بعد حصوله لا يمكن دفعه نسمي العلم حينئذ عقب النظر ماذا؟ اضطراري أو ضروري. وإذا نظرنا إلى أنه قبل أن يصل الإنسان إلى تمام النظر، مثل تصور الطرفين وتصور النسبة، ويرفع قصده عن البحث في ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها. إذا نظرنا إلى هذا فهؤلاء لم يختلفوا اختلافا حقيقيا، وإنما اختلفوا في الاسم المناسب للعلم عقب النظر. الجهة، ما هو الاسم المناسب لجهة العلم عقب النظر؟ اتفقوا على أنه قبل الحصول وقبل، وأنه بعد الحصول، اتفقوا على هذا، واتفقوا على أنه قبل حصول هذا كسبي. فين هو الخلاف إذن؟ ليس بين الطرفين خلاف، لأن الجميع اتفقوا على أنه قبل النظر. ماذا يسمى العلم حينئذ؟ كسبية. وبعد أن تنظر وتحصل ماذا يسمى؟ هذا اتفقت هذه الطرفان. لكن بعد لا لا لا لم يختلف. دابا إذا قلنا لك مثلا إن المطر ينزل، ها صورة المطر، صورة النزول، لكن ينزل في الخارج صورته ثلاثة. إذا أردت أن يكون العلم اضطراريا ماذا ستفعل؟ صدر، ستذهب إلى الخارج وتنظر. فإذا تحققت أن هذا المطر ينزل حينئذ هل حصل لك العلم أم لا؟ هل يمكن لك أن تدفعه بعد حصوله؟ عندما كان يجي هذا العلم هل كان يسألك وتعرف ولا ما تعرف؟ هذا ملي كنتي كتشوف جاك العلم ولا ما جاكش؟ وسولك شي واحد واش بغيتي تعرف؟ كتسمى هذا اضطراري. وبعد أن عرفت أن المطر ينزل، إذا جيت أنا قلت لك راه ما كينزلش، ممكن أنك تحيدو؟ العلم، العلم رأيته ببصري كينزل تقطور، ممكن أنك تدفعه؟ اش كتسمى هذا؟ وهذا هو اللي كاين، كل شيء تقول لك هذا الشيء اللي كاين. لكن ما الذي يقول نسمي به العلم؟ واش قبل التأكد؟ واش نسميه بالسمية ديالو؟ قبل أن التأكد والتحقق من وجوده، ولا نسميه بالاسم الذي بعد التحقق من وجوده؟ هو الاسم الذي يليق به. ملي كنتي جالس هنا صورتي المطر، صورتي المكان، صورتي النزول المطر، ولكن ما فيك ما يخرج، ما فيك ما يخرج لحد الساعة. اش كيتسمى هذا؟ عندك شي اضطرار؟ عندك شي ضرورة؟ إذن هذا كسبي. إذا بغيتي تكسب كتخرج، ما بغيتيش تكسب لا تخرج. ماذا نسميه الآن هذا العلم؟ واش نسميه باسمه قبل الحصول ولا بعد الحصول؟ في خلاف. فمن نظر إلى أنه صفة الاكتساب هي التي تليق به لأن سببه مكتسب، فإن هذا هو قول الجمهور. وإذا قلت لا أسميه كسبيا، أسميه اضطراريا نظرا للوصف الذين ينفك عنه بعد حصوله، فهذا لك مخير. فتسميه كسبي ولا اضطراري الآن ولا ضروري؟ إذا قالوا لك مثلا أنه وقع في ذلك الطريق الذي بين كذا وكذا حادثة السير، بين سيارة وسيارة، وكتعرف السيارة السمية ديالهم، وكتعرف شكون ذلك الصدى، وخبرك مخبر ولا سمعته ولا شكك ولا عندك الوهم ونسيتي، هل لك الآن الخيار بأن تبحث وتكتسب الخبر علما، ولا إذا الشيطان تتركه ستتركه؟ الكسب، السبب ديال الكسب، شنو هو السبب باش تكتسب؟ تمشي لهيف داك الطريق وتركب واحد السيارة حتى المكان ديال الحادثة وتنزل وتشوف بعينك. دابا هذا الركوب ديالك في السيارة من هنا حتى لهنا ونظرك في الحادثة هو السبب في كسب العلم، ولكن إذا أردت أن تكتسبه هذا السبب في يدك. إن شئت أن تحصل على العلم استعملت هذا السبب، وإن شئت أن تتركه تركته ففاتك العلم. إذن فهل هو كسبي بهذا الاعتبار ولا أن ننظر إلى ما بعد حصوله وفيه الكلام؟ شنو كسبي ولا ضروري؟ له جهتان. فإذا نظرت من حيث إنك في يدك القدرة على كسبه لأنك تستطيع لأن كسب السبب في يدك فهذا كسبي، وإذا نظرت إلى أنه ماذا؟ لأنه يأتي بعد تحصيله اضطرارا ولا يمكن فيك كلام سميته ضرورة. هذا الحاجة اللي غادي تصدق في الدماغ ديالك وغادي تبرزك ما كتبغيش تعرفها، خي يقولها لك شي واحد واش تشفلان راه جاسوس عرفت اش تصدعني انا بداك الشيء الله يرحم والديك. كتقول لك شنو عرفتو فلانية عرفتي جاسوس عرفتي ايوا ما بغيتش انا نعرف واش هذا كسبي ولا ماشي كسبي، ما بغيتيش تعرف ولا خصني نعرف. بغيت نعرف كسبي غادي دير، غادي تاخذ بالسبب الذي يوصلك الى الحقيقه، واذا اتى تعريف فتكف نفسك عن ذلك حتى لا تزعج دماغك بهذا الامر. كذلك هكذا. فاذا نظرنا الى القدره على امتلاك السبب هذا من هذه الناحيه كسبي، لانك تكتسب وين شئت وان شئت تركته وانت لست مضطرا اليه، واذا نظرت اليه بعد حصوله فهذا كيتسمى ضروري. أنا واضح كذلك هو نبه كثير، وأظن أن اليوسف نبه على هذا في الصحيح على جمع الجومع، لا فتكون اليوسف في جمع الجومع نبه على هذا في موضعين، قال إن الضرور الذي نناقشه هنا ليس هو الذي يقابل النظرية الذي في المنطق، فماشي هو هذا، هذا ضروري يقابل المكتسب وليس الضروري الذي يقابل بالنظري، هكذا قرر. قال الذي يتحدث عنه هنا هو ما يدخل تحت الاكتساب وما لا يدخل تحت الاكتساب، مما يهجم هجوما عليك ويستقر في قرارة نفسك سواء أردت أن تكتسبه أم لا، وبين الذي لا يمكن أن تكتسبه حتى تترتب المقدمات وتبحث في صحتها إلى آخر ما يطلب في علم النظري. هو قرر هذا، أظن أنه قرر هذا في الجواب، ما عنديش أنا هذاك، ما عنديش أنا هذاك الجزء الثاني، أنا قالوا الجزء الثاني ما مطبوع ولا بحال هكا، ما مطبوعش ولا شي شيء، ولهذا ما عنديش أنا هذاك الجزء الثاني، ولكن أظن أنه قرر هذه المسألة فيه لأنه قررها في كتب أخرى له في علم الكلام، وقررت في كتب أخرى أن الذي يبحث هنا هو الضروري الذي يقابل بالمكتسب وليس الضروري الذي يقابل بالنظري، فبينهما خلاف. ولذلك ما تقدم فيما قلنا بأن العلم كلها ضرورية لم يتنبه صاحب هذا الاعتراض إلى أن الضروري الذي يبحث هنا ليس هو الذي يقابل النظري في علم المنطق، فهذا نوع وذاك له صورة وهذا له صورة. أظن أنه بما ذكر شيئا من هذا. مفهوم؟ كيف السلام أنه ضروري؟ دابا حصول العلم بعد استكمال النظري، بعد مثلا أن تدرك بعينيك شيئا وثبت عندك حقيقة هذا الشيء واستقر في نفسك، هل يمكن لك أن تدفعه؟ مش ممكن؟ كيف تدخل؟ بالبراهين؟ في باب البراهين؟ مستحيل. في باب الظن سيأتي البحث فيها، أما في باب العلم فقد قالوا بأنه لا يتخلى، لأنه ما قام على أدلة قطعية، ما قام على أدلة قطعية لا يتخلى. هذه مسألة أخرى عقادية، احنا كده نهضروا على اللزوم. اللزوم كين والاضطرار كين، أنه يأتي بدون إرادتك أو بإرادتك، هذا الذي نناقشه. كنناقشوش حنا واش يتخلف ولا يتخلف، هل يأتي اضطرارا أو يأتي باختيارك، هذا هو محل البحث. أما كونه مثلا يأتي بطريق العادة أو بطريق العقل هذه مسألة أخرى، ما كنناقشوهاش يعني. هل يمكن لك أن تكتسب العلم أم أن العلم إذا اكتسب لا يمكن إلا أن يستقر ولا يمكن دفعه، ولا يدخل تحت الأفعال التي إن شئت اكتسبتها وإن شئت دفعتها، تكتسبه ثم تدفعه. يمكنك مثلا أن تكتب شيئا ثم ترفضه، ولكن إذا عقلت معرفة فلا يمكن فيها هذا الوصف. ولذلك قالوا هنا البحث بين الضروري والمكتسب، هذه فيه البحث هكذا. وهذا المسألة إذا أورد شيئا. نعم. وهو ولذلك قلنا بأن هذا الذي قرن العلوم كلها ستكون ضرورية عاد نرجع له. وكما اللي جاب الله تعالى من قال بهذا فقد كفينا مؤنته. المكتسب هنا يقابله النظري الضروري من معنى آخر، هل هو مقدور للعباد أو غير مقدور فقط. أما النظري محتاج للتأمل وغيره والآخر ما يدرك بهذا التفة إليه، فهذا ليس محل البحث ولا محل التقابل. قال إنه قبل النظري بما مر، ولا شك أنه خلاف راجع للتسمية كما قال لاتفاق على أنه قبل النظري مقدور وبعده لا، وهذا لا يمنع التكليف بالعلم لأنه مقدور ومكتسب على ما مر، هذا هو المشهور عند من تكلم هنا. وخالف في ذلك صاحب المواقف، شو هو صاحب المواقف؟ صاحب المواقف قال إن المكلف به النظر دون العلم، هكذا هو قال. قال العلم لا يمكن أن يكلف به لأنه غير مقدور لنا، إذن ما الذي كلف به؟ قال مكلفنا بالنظر لأننا كلفنا بسببه، وهذا ما أشرنا إليه سابقا من أن من قال بأنه داخل في التكليف بالمحال يقول إذن فلنرد التكليف إلى السبب فقط وليس إلى العلم. قال وبعض الناظرين حمل الشارح على ما قال صاحب المواقف واعترض عليه بما نقله شارحه عن الإمام، وكل ذلك أوهام على أوهام، هذا ما يقول الشربيني في المسألة. فالنتيجة التي نستفيد من هنا أن سبب الخلاف بين من اختلفوا هنا أن أحدهم نظر إلى ما قبل حصول العلم وتقرب في القلب فسماه كسبيا، قال إنه مقدور لنا لأن سببه إن شئنا أتينا به وإن شئنا تركنا. كلمة صورة شيء إخبار جاتك على فلان وما بغيتي شيء تدرس في ذلك الشيء ولا تريد أن تتأبث منها لأن ذلك لا يرضيك، ماذا فعلت؟ أعرضت عنه. إذا تكسب هذا تستطيع أن تتثبت وتستطيع أن تترك، هذا كسبي. ومن نظر إلى أنه بعد حصوله وتقرره ووقوعه في النفس بالبراهين والقطعيات يقول لا هو ضروري، والدليل على ذلك الحالة النفسية التي نكون عليها عند حصول العلم لنا. ويقول لي وإن عقب العلم عقب النظر، النظر يبدأ من تصور مدى الموضوع والمحمول والنسبة، نظر هذا. فإذا أردت أن تكمل النظر تأكدت من الوقوع فانتقل هذا إلى التبوز أو إلى النفي، مهم علم هذا عقب النظر، وليس النظر أن تستكمل المادة وتحصل النتيجة، لا، النظر يكون بتصور الموضوع والمحمول والنسبة ثم تنفك ثم تنفصل عن النظر في ذلك الموضوع، هذا نظر. فإذا أتممت فهذا كثمة تمام النظر، وإذا لم تتم فأنت استعملت النظر لكنه غير تام. إذن فإن شئت تممت النظر وإن شئت أقلعت عنه، وهذا معنى محد الكسب. نعم. وفي ذلك يقول المحشي ما الذي حمل عليه هنا الشارح كلام السبكي، هل الذي فيه الخلاف في الكسب هل وصف العلم هنا بالمكتسب أو النظر؟ شارح ماذا قال صاحب الجوامع؟ العلم عقب النظر زيد، ها مكتسبون العلم، ها مكتسبون، هذا مكتسبون كيف وصف صفة لماذا؟ وصفة العلم للنظر، هكذا قرره المحلي. وبعض الشراح كيف قرره؟ قال العلم عقب النظر مكتسبون، من هو المكتسب عندهم؟ النظر. وهذا ما قال صاحب السربين هنا بأنه أوهام على أوهام في سورة إلى ما إلى الزواج. ثم قال لا قدرة على دفعه ولا انفكاك عنه، هذا محل بحث آخر، ألا يمكن الانفكاك عن العلم بأن يغفل عن النظر ويعتقد ما يناقضه؟ مثلا أن تفكر في أمر حتى تدركه حتى تنظر فيه ثم تغفل عن النظر، ثم إذا غفلت عنه ونظرت في جهة أخرى عقلت ما يناقض هذا العلم، أليس في هذا ما يحقق الانفكاك؟ مثلا قيل لك بأن أمر ما قد وقع فتصورت الأمر وتصورت الموضوع محمول والنسبة، ثم بعد ذلك وقعت الغفلة عن هذا، غفلت عنه، ما الذي حصل؟ فكرت في أمر آخر فاكتسبت منه نقيض هذا الذي تصورته من قبل من علم، أليس في هذا ما يحقق الانفكاك؟ هذا قال بأنه يحقق الانفكاك عن الشيء. لكن مرة أخرى نعيد السؤال، ما حال الانفكاك وصف حال الحصول إلا بعد الحصول؟ هذا الذي أتى بهذا الاعتراض يقول في حال الحصول وليس عقب الحصول. مثلا كنت تفكر في مسألة من المسائل فاستحضرت الموضوع واستحضرت المحمول والنسبة، مسألة فقهية ولا غيرها، ثم بعد ذلك غفلت عن هذا، غفلت فذهبت تفكر بموضوع آخر، فانتهى بك ذلك إلى ما يناقض هذا الذي تطلبه في هذا في العمل الأول، فهنا يقع الانفكاك بما يناقضه، وبذلك يتحقق دفع هذا العلم حينئذ. واضح الصورة؟ مثلا مسألة فقهية تصورتها فتقول مثلا هذه المسألة اشترط فيها في البدء كذا، في البدء كذا، والدوام كالابتداء، ثم لم تحقق هذه المسألة ففكرت بطريقة أخرى فقلت هذه المسألة كذا والدوام ليس كالابتداء، قلبت، فما الذي ينتهي إليه؟ فما الذي تنتهي إليه في النتيجة الثانية؟ نقيض ما انتهيت إليه في المسألة في الحركة الأولى. هذا كيتسمى الإتيان بما يناقض هذا العلم الذي يحصل. لكن أجيب عن هذا بأنه ليس محل الكلام، لأن الكلام في حصوله عقب النظر بأن يتصل به من غير فاصلين، وهذا ليس محل البحث، لأن هذا الآن الذي قال بأنه يمكن الانفكاك عن العلم أنك فكرت مثلا في مسألة فقلت هذا شرط في البدء، وقبل أن تتم المسألة قبل أن تتم تلك المسألة انتقلت هذا شرط في البدء وليس الدوام كالابتداء، فحاكمت بنقيض ما تنتجه هذه قبل أن تكمل هذه انتقلت إلى هذه، هذا ما فيش كلام، ماشي، هذا هو محل كلام. ليس الكلام في حال حصول العلم، بل الكلام بعد حصوله وليس في حال حصوله. ما فيش في تلك الحركة التي يقوم بها الذهن وهو يرتحل من مرتبة ليصل إلى العلم، ثم يقع هنا الغفلة ثم يقع القطع. ما في، هذا هو الذي قلنا بأنه الانفكاك عنه، الذي قيل بأنه الانفكاك عنه هو بعد حصوله. صافي، كملت الحكم هنا وأتيت به وانتهى الأمر. هو الذي قيل لك بأنه لا تستطيع أن تدفعه، لا يمكن أن تدفعه، هو الذي فيه الكلام. إما أن تقول بأنه يمكن أن ينفك عن العلم بعروض الغفلة التي تنتقل بها إلى مسألة أخرى فينتج لك نقيض الحكم الذي يوصل إليه النظر الأول. ما فيش كلام، بس في حال حصول العلم، في بعد حصوله. هذا هو الجواب. إن الكلام في حصوله عقب النظر بأن يتصل به من غير فاصل، وهذا لا ينافي إمكان طرو غفلة يعتقد بسببها ما يناقضه، إذ ليس المدعى دوامه بل حصوله، إذ ليس المدعى دوامه بل المدعى حصوله متصلا بالنظر. وإن انقطع بعد ذلك لعارض هكذا، إن المراد لا قدرة على الانفكاك عنه حيث لا مانع كالغفرة ضرورة أن حصول الشيء مشروط بعدم المانع. هذا بحثهم. ذا الجواب ما هو؟ أننا نتحدث، يا من يورد هذا الاعتراض، إنه تقول لك مثلا غادي نديرو حنا كاع داكشي مرسوم، فمثلا كتفكر هكذا هكذا، ذهبت حركتك الذهنية وقبل أن تتم النظر حدثت الغفلة هنا فقطعت حركة الذهن في بناء الحكم، هنا حدثت الغفلة. هذا ما فيش الكلام، لأن كلامنا في العلم ماشي قبل حصوله، ماشي في حال حصوله، بعد حصوله هو الذي فيه الكلام. هنا لا يمكن دفعه، أليس كذلك؟ هذا جواب. جواب الشربيني أنه قال الغفلة غير مدخولة، غير مدرجة في الكلام أصلا، لأننا نتحدث عن المقدور عليه وليس عن العوارض التي تعرض للناس. أنا كنقول لك لا قدرة لك عليه أنت، ماشي ما قلت لي خلي تجي الغفلة وتقطع عليك، وهذه الغفلة تدخل في التكليف، تقول لي أنني أقدر على الغفلة، هل تقدر أنت على الغفلة؟ إذن فلماذا أدخلتها مفردا؟ قلنا غير مقدور عليه، أما الغفلة فليست مقدورة لك، وإذا كانت غير مقدورة لك فلا ترد علينا. مفهوم الكلام؟ ها؟ مفهوم؟ واضح؟ ها؟ الغفلة دخلت فيه؟ لا تستطيع أن تدفع العلم إذا حصل لك، تستطيع أن تدفعه؟ ها؟ إذا قلت بأنه يذهب بالغفلة فهل الغفلة تدخل تحت قدرتك؟ إذن هذا ليس محل الكلام. قلنا لك العلم إذا حصل لا قدرتك على الفعل، وهذا محل الكلام. وهذا لا ينفي إن كان طروي غفل يعتقد بسببها ما إذا سلم الدعاء بالحصن والتسمى بالنظر قدر العارضين. ثم قال إن الغفلة عنه ليست بالقدرة، وكلام الشارح في أنه لا قدرة على ذلك، لكن بقي شيء آخر وهو أنه يفيد أنه إذا كان هناك قدرة على الانفكاك بعد حصوله كما قالوا لا يمكن حصوله ضروريا، وهو كذلك لما في صحيح المواقف والمقاصد، أن خاصة الضرورة عدم القدرة على دفعه عند حصوله ودفع لزومه بعده، فقول الانفكاك عنه بيان لخاصة الضرورة. هكذا قال. كيف تلقى هذا في النص؟ قوله الانفكاك عنه، قد يقال أنه يمكن الانفكاك عنه بأن يقول عن النظر ويعتقد ما يناقضه. الجواب عن ذلك من وجهين، الأول أن الكلام في حصوله عقب النظر بأن يتصل به من غير فاصل، وهذا لا ينافي إمكان طرو غفلة يعتقد بسببها ما يناقضه. إذ ليس مبتعد عوامه بل حصوله متصلا بالنظر فإن انقطع بعد ذلك لعاده. والثاني أن المراد لا قدرة على الانفكاك عنه حيث لا مانع كالغفلة ضرورة أن حصول الشيء مشروط بعدم المانع فلو متصل. قوله فلا خلاف إلا في التسمية أي بموافقة الأول للثاني في أن حصول العلم عقب النظر الصحيح اضطراري، والثاني الأول في أن حصوله عن النظر كسمي. قول الشارح لأن حصوله أي بعد النظر فيه اضطراري لا قدرة على تبعيه عند حصوله ولا الانفكاك عنه بعد حصوله. قوله بأن يقول عن النظر فيه أن الغفلة عنه ليست بالقدرة، وكلام الشارح في أنه لا قدرة على ذلك لكن بقي شيء وهو أنه يفيد أنه إذا كان هناك قدرة على الانفكاك بعد الحصول كما قالوا لا يكون حصول ضرورية، وهو كذلك لما في شرح المواقف والمقاصد إن خاصة الضرورية عدم القدرة على تبعيه عند حصوله ودفع لزومه بعده، فقوله ولا الانفكاك عنه بيان لخاصة الضرورة. هكذا ثم قال فلا خلاف إلا في التسمية. لماذا؟ فلا خلاف إلا في التسمية بمعنى أنهم قلنا بأنهم لم يختلفوا لأنهم لم يتواردا المختلفان هنا على محل واحد، فهذا يتحدث عما عن حالة ما بعد حصول العلم، والثاني كلامه فيما قبل تحصيل العلم ليس كذلك. إذن فين اختلفوا؟ هل نسمي هذا العلم مكتسبا أو نسميه ضروريا؟ هذا محل الخلاف. إذا في كان خلاف وما مختلفين في النتيجة، المعرفة والعلمية واحدة. لو سألت من يقول إنه ضروري تقول له قبل أن يكتسب ما هو؟ أقول لك هذا كسبي، لأنه أنت الذي في يدك سبب تحصيله أعظم تحصيله. وإذا جئت إلى هذا الذي يقول بأنه كسبي قلت له العلم إذا حصل عقب النظر هو اضطراري أو هو كسبي؟ لا اضطراري، إذا كان صحيح فلا يمكن دفعه. إذا لم تختلف، قال نحن اختلفنا في التسمية، ماذا نسمي العلم؟ واش كان اكتسابي؟ واش مكتسب ولا ضروري؟ ثم قال وهي بالمكتسب أنسب لكون سببه وهو النظر مكتسبا بخلاف الضروري، فإنها فيه خاصة وليست في أسبابه. إذا بحثنا من الناحية اللغوية عما يناسب أن يطلق على العلم واش هو مكتسب ولا ضروري، أقول لك تسميته بالمكتسب أولى. لماذا؟ لأن سببه مكتسب لنا، فيكون حينئذ من باب المجاز الموصل، من باب إطلاق اسم السبب على المسبب، وهذا مجاز الموصل. أما إذا سميناه ضروريا فالضروري خاصية العلم وليس من صفات الأسباب وليس من صفات السبب، وبذلك يكون تسميته بالمكتسب أولى لأن سببه مكتسب. إذا سميناه ضروري هذا سيشعر بأن أسبابه أيضا ضرورية، وبذلك نتقي هذا الإيراد ونقول بأن تسميته بالمكتسب أولى. إذا سميناه ضروري سوف تكون أسبابه أيضا ماذا؟ ضرورية، والعلم هو الذي يسمى بهذا وليس الأسباب. إذن فإذا أردنا أن نسميه باسم المناسب نسميه بالمكتسب لأن أسبابه مكتسبة لنا. هكذا قرر واضح؟ مقدور لنا؟ لا نعم ما معنى أن الأسباب ضرورية؟ أنك لا تستطيع أن تدفعها، هذا معنى أنها ضرورية. وش الأسباب ضرورية؟ وهذا ينطبقه هنا والإشكال لا تستطيع أن تدفعها، هذا معنى ضرورية غير مقدورة لنا، وهي مقدورة لنا على كل حال. دارة تطلع على خبر فيمكن لك ذلك. ومن هذا الكلام فتقرر في المبحث الأولي أن جمهور ومن خالفهم في هذا ليس بينهما أي خلاف، لذلك يصح التكليف به. وكل هذه المباحث أظن أنها واضحة ولا تحتاج للبحث. ثم قال والظن في قولي الاكتسابه، والظن كالعلم في قول الاكتساب وعدمه. إذا شفنا الآن العلم أنه يطلق على ابن المكتسى ويطلق الضروري لحسب الجهتين، وهل الظن أيضا كذلك يوصف بالاكتساب ويوصف بالضروري ذلك ما